في هذه الآيات مع من؟ مع العادلين بربهم. آلهة أخرى اصطنعوها وكذبوا في ادعائها آلهة، أولئك العادلون ما زال كلام معهم. فيقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. ما من يخوضون؟ يستهزئون بالآيات القرآنية ويسخرون مما دلت عليه من التوحيد والعذاب للكافرين. بينا أن جماعات من المشركين في مكة كانوا يجتمعون ليسخروا بالقرآن ويستهزئوا به وبمن نزل عليه، وفيهم نزل هذا القرآن الكريم. فأعرض عنهم. من أمر رسوله بالإعراض عنهم؟ الله جل جلاله. أتركهم، أعطهم عرضك ولا تلتفت إليهم ما داموا يخوضون في الباطل ويتكلمون بالمنكر طعنا في القرآن ومن نزل عليه. إذن هؤلاء لا تجلس معهم، أعرض عنهم. وبينا لأبنائنا وبناتنا أنه إلى اليوم لا يحل لمؤمن أن يجلس مجلسا فيأخذ أهل المجلس في الطعن في الإسلام والنقد ويبقى معهم، يجب أن يأخذ نعله ويخرج منهم، ولا يحل له البقاء، لأن الآيات عامة لهداية الخلق إلى يوم القيامة. قال: فأعرض عنهم، أي فصد عنهم وانصرف حتى يخوضوا في حديث غيره، وإن حتى يخوضوا في حديث غيره، أي غير الطعن والنقد والسب والشتم. فإن أخذوا في حديث دنياهم على السوق والبيع شأنهم لا يضر كذلك، لكن إذا أخذوا يطعنون في دين الله وفي من أرسل به وهو رسول الله أو في أولياء الله ودعاته، في هذه الحال ينبغي أن تعرض عنهم، فإن عدلوا عن ذلك فلا بأس. قال: حتى يخوضوا في حديث غيره. وفرضا أن الشيطان أنساك ما نهيت عنه من عدم الجلوس معهم ثم ذكرت وزال النسيان، على الفور تقوم وتخرج من مجلسهم. وإن أنساك الشيطان نهينا هذا فجلست ثم ذكرت فقم ولا تقعد مع القوم الظالمين. معنى هذا: جلست مع جماعة يتضاحكون ويسخرون ويستهزئون بالإسلام وشرائعه من العلمانيين والملاحدة والضلال أو من الخرافيين والسائهين، نسيت فجلست ثم ذكرت أنك منهي أن تبقى معهم على الفور، أطع الله وقم من مكانك. وإما ينسينك الشيطان، أي وإن أنساك الشيطان نهي الله هذا ثم ذكرت أنك منهي عن الجلوس في هذا المجلس، قوم على الفور. وإما ينسينك الشيطان نهينا هذا فجلست ثم ذكرت فقم ولا تقعد مع القوم الظالمين. وظلمهم واضح في وضعهم الأشياء في غير موضعها، بدل أن يتذاكروا كتاب الله وما يهدي إليه، أن يذكروا رسول الله وما يدعو إليه، يجعلون بدل ذلك النقد والطعن وما لا يجوز أن يقال. وقوله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي وليس على المؤمنين المتقين، جعلنا الله منهم أنت وأصحابك يا رسولنا من تبعة، ليس عليكم من تبعة ولا مسؤولية، ولكن إذا خاضوا في الباطل فقوموا ليكون ذلك ذكرى لهم فيكفون عن الخوض في آيات الله تعالى. نعم ليس عليك من حساب المبطلين والملاحدة والباطل والمبطلين إذا قال الباطل، ما أنت المسؤول عن ذلك، كل ما في الأمر أنك تقوم وتتركهم. قد يكون ذلك حاملا لهم على التفكير، لماذا خرج، لماذا أخذ نعله، ما رضي كلامنا، لعلنا مبطلون، لعله محق، قد يكون ذلك سببا لهدايتهم. بخلاف إذا بقيت معهم أيدتهم على باطلين برضاك بالجلوس معهم. أي وليس على المؤمنين المتقين أنت وأصحابك يا رسولنا من تبع ولا مسؤولية، ولكن إذا خاضوا في الباطل فقوموا من المجلس ليكون ذلك ذكرى لهم فيكفون عن الخوض في آيات الله تعالى. قال وهذا كان بمكة قبل قوة الإسلام، هذا البيان كان في مكة قبل قوة الإسلام، كان أيام ضعف الإسلام، والمراد من ضعف الإسلام ضعف أهله لا قدرة لهم على الجهاد. قال ونزل بالمدينة النهي عن الجلوس مع الكافرين والمنافقين أيضا، ولهذا يبقى إلى يوم القيامة. ونزل قرآن بالمدينة ينهى عن الجلوس مع الكافرين والمنافقين إذا خاضوا في آيات الله، ومن جلس معهم يكون مثلهم، وهو أمر عظيم. في المدينة لا عذر، في مكة لأننا ضعف عاجزون وهم قوية قد ما نستطيع أن نصارحهم بشيء، لكن في المدينة والإسلام قوي لا يحل لمؤمن أن يجلس معهم. وتأملوا، قال ونزل بالمدينة النهي عن الجلوس مع الكافرين والمنافقين، متى هذا؟ إذا خاضوا في آيات الله، ومن جلس معهم يكون مثلهم، أي في الظلم والكفر والنفاق يكون مثلهم، وهو أمر عظيم. من يقوى على أن يتحول من مؤمن إلى كافر ومن مؤمن صادق إلى منافق؟ قال تعالى ولقد نزل عليك في الكتاب، وقد نزل عليك في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزع بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. إذا ما خاضوا في حديث غير الباطل الذي يخوضون فيه وأنتم جالسون أنتم مثلهم في نفاقهم وكفرهم. وقل نزل ونزل، وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها في أي مجلس وفي أي مكان في العالم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. الذي يرضى بإهانة الإسلام والمسلمين، بإهانة دين الله، بإهانة شعب كتابه، فهو مثلهم. فلهذا أولا لا نجلس، لكن إذا جلسنا وأخذوا يتخوضون في سب الإسلام وطعنه يجب النهوض والخروج، ولا يحل البقاء أبدا. لقد أعذر الله أولئك الضعف في مكة، لكن لما نزل الإسلام وقوي أهله وانتصرت رايته لم يسمح لأحد أن يبقى معهم، وإلا هو منافق أو كافر مثله. وتأملوا الآية وقد نزل عليكم في الكتاب، ماذا نزل؟ أن إذا سمعتم آيات الله أي القرآنية يكفر بها، أي يكفر بها المنافقون والكافرون ويستهزع بها بالكلام الذي تعرفونه من الاستهزاء، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا ما خرجتم من المسجد أصبحتم مثلهم. هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى والثانية. أما الثانية فإن الله تعالى يأمر رسوله أن يترك الذين اتخذوا دينهم الحق الذي جاءهم به رسول الله الحق لعبا ولهوا يلعبون به أو يسخرون منه ويستهزئون به وغرتهم الحياة الدنيا. قال تعالى وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا اتركهم لا تجالسهم ولا تجلس معهم ولا ترضى بذلك اتركهم فلا يهمك أمرهم. وفي هذا تهديد لهم على ما هم عليه من الكفر والسخرية والاستهزاء. اترك الذين شأنهم كذا وكذا لماذا؟ قبل أن تنزل العقوبة بهم ابتعد. فيه إنذار وتهديد لهم في هذا السياق. اترك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا اتركهم لنا لننزل عقوبة بهم. وقد أخبر تعالى في سورة الحجر أنه كفاه أمرهم. قال تعالى إنا كفيناك المستهزئين. وقد كفاه إليهم وكلهم صرعوا في بدر 70 ظالما عن آخرهم. وعده الله بأنه سيكفي بل قد كفاه أمرهم وصرعوا كلهم في بدر. إنا كفيناك المستهزئين. وقوله تعالى وذكر به أي بالقرآن. من يذكر به؟ وذكر به أي بالقرآن أن تبسل نفس أي كي لا تبسل. ومعنى الإبسال كما علمتم الارتهان والحجز ثم إلى جهنم وبئس المصير. وذكر أي بالقرآن قبل أن تبسل نفس أي لكي لا تبسل نفس بما كتبت أي كي لا تسلم نفس للعذاب بما كتبت من الشرك والمعاصي. ليس لها يوم تسلم للعذاب من دون الله ولي يتولى خلاصها ولا شفيع يشفع لها فينجيها من عذاب النار. وإن تعدل كل عدل وتتقدم بكل ما تستطيع أن تقدمه للفداء ولو قدمت جبال الأرض كلها ذهبا ولو قدمت قبائل وعشائر لا يقبل ذلك أبدا منها. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أي وإن تقدم ما أمكن وإن قدم تقدم ما أمكنها حتى ولو كان ملء الأرض ذهبا فداء لها لما نفعها ذلك ولما نجت من النار. ثم قال تعالى أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. الباء كما علمتم سببية لما أرسلوا واحتجزوا ليجزى بهم في العالم عالم الشقاء لأنهم كسبوا ذنوبا خبثت أرواحهم لوثت نفوسهم وهي ذنوب الشرك والكفر والاعتداء والظلم والطغيان. إذن هؤلاء الذين لو تقدم أحدهم بملء أو ذهبا ليفتدي به ما فدي ولا قبل ذلك منه. إذن أبسلوا أي أسلموا وأخذوا إلى جهنم بما كسبوا من الذنوب والآثام. لهم في جهنم شراب من حميم وعذاب موجع أليم. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا أخبرنا عنهم يا ربي. قال لهم شراب من حميم وعذاب أليم. وقد عرفنا الشراب الحميم وهو الذي انتهت قوة الحرارة وصلت إلى مستوى لا زيادة فوقه. هذا شرابهم. قال أبلسوا أبسلوا أي أسلموا وأخذوا إلى جهنم بما كسبوا من الذنوب والآثام، لهم في جهنم شراب من حميم حار وعذاب موجع أليم، وذلك بسبب كفرهم بالله وآياته ورسوله، حيث نتج عن ذلك خبط أرواحهم، فما أصبح يلائم وصفهم إلا عذاب النار، فما أصبح يلائم وصفهم أي خبط أرواحهم إلا عذاب النار. قال تعالى من هذه الصورة: سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. الوصف الذي يكون في الروح البشرية إن كان نورا وطهرا وصفاء يجزيه الله بالجنة دار النعيم، وإن كان خبثا ونتنا وعفنا يجزي به عذاب الجحيم. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم في عمل هذا وقضائه، حكيم فيه كذلك. هذه الآيات كررناها، هيا بنا نتأمل هداياتها في كل هذه الآيات. تأمل أولا: حرمة الجلوس في مجالس يسخر فيها من الإسلام وشرائعه وأحكامه وأهله. من أين أخذنا هذه الحرمة؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هدت الآية لا هذا ولا لا، ومعنى هذا لا يحل لك ولا لي ولا لأي مؤمن في الشرق أو الغرب أن يجلس مجلسا يسب فيه أو يشتم الإسلام وأهله أو شرائعه وتبقى جالسا معهم. يجب أن تقوم، فإن أبيت إلا أن تجلس هلكت، فإنك إذن مثلهم. هناك مجالس له واللعب فقط، هل يجلس أنت مع مجلس يلعبون الكيرم والورق ويضحكون وقد مضى وقت الصلاة وهم يلعبون، هل تجلس هذا المجلس وترضاه لنفسك؟ أيحل لك هذا؟ والله ما حل. يجب أن تقول: قوموا لقد نودي للصلاة، ولا يحل لكم هذا، لست من أهل اللهو واللعب. إذا اللهو واللعب لا يحلان للمسلمين إلا في نقاط بينها رسول صلى الله عليه وسلم، عرفناها بالأمس: أن تلاعب طفلك الصغير، أن تداعب امرأتك، أن تمرن نفسك على الرماية وإصابة الأهداف، أو تروض دبابتك أو طيارتك أو فرسك على الجهاد. فقط هذه الأربعة. شيء اسمه له لعب كل من يقول لا بأس به وهو ترويح النفس، والله ما هو إلا زيادة ظلمها وظلمتها. مرة ثانية من هداية الآيات: أولا حرمة الجلوس في مجالس يسخر فيها من الإسلام وشرائع وأحكام وأهله. مجلس فقط يسبون العلماء ويطعنون فيهم، يجوز الجلوس معهم؟ ثانيا وجوب القيام والوقوف احتجاجا من أي مجلس يعصى فيه الله ورسوله. وجوب القيام وعدم الجلوس احتجاجا من أي مجلس يعصى فيه الله ورسوله. وأصحاب الأدشاش أو الصحون الهوائية وهم سكرى وسوف يفيقون عند سكرات الموت: لقد قلت غير ما مر، والله أسأل أن أكون على علم وبصيرة، أن الذين يرضون بهذه الصحون الهوائية ويجلسون ليشاهدوا تلك المناظر الفظيعة العجيبة هم أطفالهم ونساءهم، أني لا أكاد أشك في أن من أصر منهم بعد ما علم وأبى إلا هذا أن يموت على سوء الخاتمة. وها نحن نمر بالشوارع ونشاهد هذه الصحون الهوائية على البيوت القصيرة والطويلة بيوت الفقراء كالأغنياء كأنهم لا يؤمنون بالله ولقائه. مرة ثانية الذي يصر بعدما سمع فتوى عالم الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز وأن هذا لا يحل أبدا ولا يصح ثم يصر ويركب رأسه ويحتج بأن فلان عنده كذا كذا هذا الله أعلم أن من استمر على هذه المناظر يوميا وليليا ويمرض فسوف يموت على سوء الخاتمة. نهينا عن أي مجلس نجلس إذا كان فيه نقد أو طعن للإسلام ولا لا وإذا كان فيه إعلان عن إباحة الباطل والمنكر والشر كيف تجلس معه؟ قال ثالثا مشروعية الإعراض في حال الضعف عن المستهزئين بالإسلام الذين غرتهم الحياة الدنيا من أهل القوة والسلطان وحسبك يا عبد الله وحسب المؤمن أن يعرض عنهم فلا يفرح بهم ولا يضحك لهم ما دام عاجزا ضعيفا والمجلس له أقوياء حسب أن يعرض عنهم ولا يلتفت إليهم في حال الضعف كما كانوا في مكة في حال القوة ينبغي أن ينكر المنكر وأن يعترض عليهم. رابعا قال وجوب التذكير بالقرآن وخاصة المؤمنين الذين يرجى توبتهم. وجوب التذكير بالقرآن من أخذنا هذا كيف عرفنا؟ أما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وذكر به. ما هو هذا؟ القرآن الكريم. ذكر به من؟ المؤمنين الذين غلبتهم الشهوات والأهواء والأطماع والمفاسد هؤلاء لوجود عنصر الإيمان في قلوبهم ذكرهم علهم ينتهون ويتقون. وآية أخرى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بوصفهم أحياء بخلاف الكافرين فإنهم أموات أو كالأموات. وجوب التذكير بالقرآن كيف ذكر القرآن بالآيات التي تنذر وتحذر أو تتوعد وتوعد بالعذاب أو تبشر بالخير وأهله. وجوب التذكير بالقرآن وخاصة المؤمنين الذين يرجى توبتهم. فلهذا وأنا كما تعرفون ظاهري كباطني قلت لو نكون لجنة من 5 أفاضل ونزور إخواننا الذين في بيوتهم الأدشاش وبأدب واحترام نسلم عليهم وننصح لهم بأن هذا لا ينبغي لكم ولا يحل لكم وما نرضى لكم أن تتأذوا أو تفقدوا رضا ربكم أو تحرموا هداية مولاكم. ما حملكم على هذا؟ هل تجلبون بهذا أموال لأنفسكم؟ هل تكتسبون صحة في أبدانكم؟ هل ترتفع بهذا قيمكم ويعلو شرفكم؟ الجواب لا لا أبدا. فيا أخينا يا أخانا يا شيخنا يا ابننا نرجو إن شاء الله أن تنهي هذه. هل هذا واجب علينا؟ والله لواجب علينا وإننا والله لآثمون. فأين الأخوة؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أخوة بالكذب. أنقذوني أنا مواط بسبب زوجتي أو بسبب أولادي فلهذا وضعت هذا الدش على سطحي. أنقذوني أنتم بزيارتكم. حتى أتشجع وأسأل الله عز وجل أن يعينني وأبعد هذا الفساد من دار الإيمان وبيت المسلمين. وجوب التذكير بالقرآن وخاصة المؤمنين. أهل المدينة فيهم كفار منافقون؟ لا والله، مؤمنون. لماذا إذن لا يذكرون بالقرآن؟ أو يكفي التذكير في المسجد؟ هم في المسجد موجودون ما هم موجودون؟ لما ما نسوون كل حي ثلاثة فأربعة يزورون إخوانهم بالابتسام ويوجه الطلق والكلمة الطيبة ويربطون على أكتاف الرجل وينصحون حتى يترك هذه الفتنة. خامسا وأخيرا، قال: من مات على كفره لم ينج من النار، إذ لا يجد فداء ولا شفيعا يخلصه من النار بحال. من أين أخذنا هذه الهداية؟ ليس لها من دون الله، ليس لهم ولي ولا شفيع. الولي يتولى والشفيع الذي يشفع. من مات على الخبث والظلم والفسق والكفر هذا مصيره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه.